ويمكن أسرع نستعمل بالقرآن أكثر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أيوة. فأسري هم كمان عم يقول فأسري، بس هذيك أسرى بعبده ما فيها قراءتين يمكن، نعم هم فيها قراءتين، فأسري فأسري بقطع الهمزة فأسري، ووصلها فأسري، فأسري بعبادي أو فأسري بعبادي، قراءتنا نحن فأسري بعبادي، بعبادي من دول عبادي بني إسرائيل، هو سيدنا موسى من أول ما إجا لفرعون طلب منه أنه يعطي بني إسرائيل، كان هو فرعون مسيطر ويظلم بني إسرائيل، وما ظلم ظالم ممن حكم مثل ظلم فرعون، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يذبح الصبيان يستحدم البنات يحطهم جواري وخدم، فمعناته كان مستعبدهم عبادي كامل تام. فسيدنا موسى كان يطلب منه أن يعطيه بني إسرائيل، أسري بعبادي، يعني يقول له حضرة الحق لسيدنا موسى آمه، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسري من اللي عم يحكي حضرة الحق، قال فقال تعالى فأسري بعبادي، يعني هذا استجابة، هو دعا سيدنا موسى عليهم ليخلصه الله من ظلمهم ولينتقم منهم، فاستجاب الله له سبحانه وتعالى، وما أراد أن يقع البلاء ويشمل بني إسرائيل الذين اتبعوا سيدنا موسى. أيوة. فقال له فأسري بعبادي بني إسرائيل ليلا إنكم متبعون، جماعة بدنا نلاحقكم ننتقم منكم، فأنتم ارحلوا. أيوة. إنكم متبعون، مين اللي بده يتبعهم؟ يعني يتبعكم فرعون وقوم فرعون الأقباط، واترك البحر رهوا، معروف القصة أنه لما راح سيدنا موسى مع جماعته انحصروا، صار البحر أمامهم والعدو لاحق بهم، شو بدهم يساووا؟ قالوا له جماعته أن وصل العدو ونحن معصورين، أمره الله تعالى أن يضرب البحر بهذه العصا، هذه العصا إلى سر كبير، ضرب العصا إلى حشب الأرض صارت حية أكلت كل ما صنع السحرة، ضرب الحجر بالعصا كانوا عطشانين فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، ضرب الحجر ضرب العصا طلعت مي، ضرب المي جلدت المي تبع البحر، انفتح الطرق ومشي سيدنا موسى ومشي معه جماعته. نعم. فقال له حضرة الحق لما تشوف البحر بقال بشكل هذا صار قريب، أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر لهوا رهوا، يعني إذا كان أنت فتت بالبحر صار طرق، البحر طرق والله فتح قوة بين هذه الطرق، كأنه هذول ماشيين في الطريق، يا جماعتنا شو صار فيهم؟ ماشيين بالطريق ثاني، حتى يعرفوا أن جماعتهم كمان فتح قوة، يعني طرق بين الطريق والطريق، حتى يشوفوا بعضهم أن كلهم سالكين في هذا الطريق وكلهم ناجين. لكن لا يزال العدو وراءه، بس صار طريق بالأول حصروا بالبحر، ألا صار لهم طريق يمشوا. حضرة الحق يقول له لسيدنا موسى إذا قطعت البحر أنت وأصحابه، ترك البحر رهو، تركه ساكن على حاله، يرد يرجع البحر مثل ما كان، يعني سائل مائع ويختلط ببعضه، يكون الجماعة فاتوا ويغرقوا، شوفكم مشيتوا يمشوا أمامكم. يقال إنه تنكى فرعون وجماعته. فرعون راكب حصان، إلى في ناس يحبوا يركبوا حصان لأنه فيه مخترة أكثر، راكب حصان فتلكى عن يمشي، شاف الطريق هذا غريب شلون بده يمشي فيه. إجا سيدنا جبريل عليه السلام بفرس ومشي أمامه، صار الحصان لحي الفرس ولحوه جماعته. ولما صاروا وسط البحر، والبحر كان رهوا مثل ما قال سبحانه وتعالى ساكنا منفرجا حتى يدخله القط الأحباب جماعة فرعون مع فرعون، اتركوا البحر بهالشكل إنهم جند مغرقون. رجع البحر التأم وغرقوا في البحر، فاطمأن بذلك سيدنا موسى فأغرقوا. هنا في بعض جماعة سيدنا موسى يعني من كثر ما له عظمة فرعون وخايفين منه إلى آخره، ما شافوا أنه غرق. الله سبحانه وتعالى قال له اليوم ننجيك ببدنك، طالعوا على الشط حتى يشوفوا، لأنه موجود كما يقولون بمصر محمد فرعون قصير أسمار كاشيش بيسوى فرنك، فيكون عم يصيبه ما عليه شيء. نعم، إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون، يعني كانوا بنعيم كبير، كانوا بستين جنات بساتين وعيون تجري في هذه البساتين. طبعا البساتين بالعيون التمس بصير قحلة، حياة الأرض بالماء. كم تركوا من جنات بساتين وعيون تجري وزروع، يعني البساتين يفهم منها الشجر غالبا، لذلك قال وزروع زرع بالأرض، بستان شجر من فوق وزروع بالأرض وعيون تجري ومقام كريم. كانوا لهم جلسات يقعدوا فيها. هذا مين دول؟ جماعة فرعون اللي الله أغرقهم. ونعمة، كانوا بنعمة متمتعين منعمين، كانوا فيها فاكهين ناعمين، من الفكاهة بمعنى النعيم، والفاكهة والفكاهة كل هذا بمعنى التنعم تفكه. نعم، كانوا فيها فاكهين ناعمين. كذلك هذا كذلك خبر مبتدأ، أي الأمر كذلك، اللي صار هذا اللي صار، هي خلاصة القصة. كذلك يعني هكذا جرى الأمر كذلك. وأورثناها، طيب إني أهلكم وحرمنا الشغلة، لكن كمان رجعوا مين أخذها الشغلة؟ أخذوا بنو إسرائيل الجماعة سيدنا موسى، هذون كفرقوا رجعوا استلموا البساتين واستلموا الأعيون واستلموا الشغلة. وأورثناها، أورثنا هذه الأموال قوما آخرين غيره، هي جماعة فرعون والأقباط اللي معه. مين إن القوم الآخرين؟ عمود الشريح، أي بني إسرائيل، أورثناها بني إسرائيل. ها مفعول به أول لأورثنا، قوما مفعول ثاني. فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني ما حدا زعل عليهم، ما حدا حن عليهم، لا دول اللي هلكوا وغرقوا. فما بكت عليهم السماء والأرض بخلاف المؤمنين يبكي عليهم بموتهم مصلاهم. ألا المؤمن يصلي، المطرح اللي كان يصلي فيه المؤمن لما بيموت بيبكي عليه للمؤمن. بخلاف المؤمنين يبكي عليهم بموتهم مصلاهم من الأرض ومصعد عملهم من السماء. الأعمال كلها ترفع والعمل الصالح يرفعه الله سبحانه وتعالى، أو يرفع القول. ومصعد عملهم من السماء تبكي على المؤمنين. هذول ما حدا بكي عليهم، ما حدا ندم عليهم، الله لا يئبون، هيك صار يقولوا. نعم، هلا اذا واحد ظالم والله انتقم منه، كل الناس بيشمتوا فيه، كل الناس بيفرحوا بالانتقام، بانتقام الله منه. فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين، يعني الله سبحانه وتعالى بمجرد ما دعا سيدنا موسى ووصلوا الى الغايه في العناد والفسق والظلم، وارادوا ان يرجموا سيدنا موسى عليه السلام، ما عاد امهلهم سبحانه وتعالى وانتظر توبتهم. وهما كانوا منظرين يعني منتظرين مؤخرين للتوبة. قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. نقفهم. طيب فتنة هذا الشيخ عبد المنعم قائد قائد. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلومات الكلمات وكلما ذكر الذاكر ونورفنا عن ذكرك وذكر الغافل. وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتى عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك.